المقصود في هذه الحلقة زيادة العلم، ليس المقصود زيادة العلم، إنما زيادة النور. أنت قلت لي حلقة علم، أيوة، بس ليس المقصود زيادة المعلومات، زيادة النور. كيف يعني؟ حتى يأتي في قلوبنا نور كلام الله ونور كلام الرسول عليه السلام، حتى يأتي فينا التأثر بكلام الله وكلام الرسول عليه السلام، حتى يأتي فينا الشوق والرغبة المولد للعمل، بس مو علم. لا، طب فين العلم؟ قال علم علمان، فضائل ومسائل. فضائل هنا، مسائل عند العلماء الكرام، روح أسألهم. وقد قطع له الطريق من جهة أخرى، علماء الكرام روح أسألهم من جهة أخرى، قد قطع الطريق العلماء، إنهم يأكل رشاي ومدري كيف يسووا بناتهم وأولادهم، زهد فيهم وقطع الطريق عليهم وحصل في جهة ثانية وحولك لهم، ولا يمكن تنتقل لهم بعد كده. طيب يا أخي، الآن حاصرتني حصار بطال رهيب، إيش الحل؟ قال في حل ممتاز جدا، رب في القرآن ذكر، بس إحنا بلف عمي ما نفهم، فهمني واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدنا علما. قال الله تعالى: ففهمناها سليمان. بدأ ديره آيات. وقال الله تعالى: وألقى الألواح. فيها علم، الألواح فيها علم، مش فيها علم؟ ألقى الألواح، رباها كذا. قال نعم. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. خلاص، نعم نعم، إنما العلم الخشية. بعدين ذكر له آية القرآن: إنما يخشى الله من عباده. إذا عند الخشية أنت من العلماء، هكذا قال ابن وجب التفسير. أي مشكلة عندك، دمعتين وركعتين، تقول يا معلم سليمان علمني، يا مفهم داود، ربنا يفهمك ويعلمك. وبذلك حصر وقطع الطريق بينه وبين العلم نهائيا، وأعطي بدائل، تعطي بدائل العلم الشرعي. إيش البدائل؟ ركعتين ودمعتين، تدعي يا ربي فهمني، يا ربي فهمك. لذلك هذا الشخص لما نقول له تعال نحضر عند العلماء، إيش يجي ذهن على طول؟ حالقين اللحاء، يدخنون، يأكلوا رشاوي، كذا كذا كذا كذا. تعال يتعلم، يقول لك دمعتين ركعتين، كل دور في ذهنه. إذن هو خلاص صار معزولا عن العلم الشرعي، ولا يمكن يرغب إنه يتعلم. الرغبة في العلم في الداخل تنقطع، الرغبة في العلم تنقطع. زرت مرة الشيخ ابن عثيمين، فوجدت في رجل هناك نظر فينا كده، من فين؟ قلنا من جدة. فقام قال: طيب حياكم الله، انت فين؟ قال: هنا أدرس عند الشيخ. قلنا: طيب خير إن شاء الله. قال: في عندنا جولة إن شاء الله في 20 كيلو بعد ميناء، في زيارة طيبة بارك الله فيكم، إن شاء الله نروح. طلينا كده، هو ظن إن إحنا من جماعة الإيه، محمد الياس، جماعة التبليغ، جماعة التصوف، جماعة النقشبندية القادرية السهروردية الجشتية. فبعد شويتين أبدينا له يعني إنه، فقلنا له: أنت الآن يعني حتسيب الحلقة حقت الشيخ؟ قال: ما يهمك، نور الجولة يعوضها، نور الجولة يعوضها. بعد شويتين قلبنا له ظهر المجن، قلنا له: لا يا عمي، أنسى الموضوع، أنسى الموضوع. إلا على طول الرجال قفل خلاص، صار بالنسبة لنا غير قابل للتفاعل نهائيا، أتغير كل الموضوع. وجلس عند الشيخ اسمع الدرس حقه، ويسأل أسئلة غريبة جدا: إيش ألوان نساء الجنة؟ أو شيء من القبيل. درس كان بعيد الموضوع هذا، يسأل في الشرق والغرب، إيش قاعد الشيخ جالس هنا؟ فالشيخ يحاول يظهر للشيخ أنه هو طالب علم، ويشوف برضه مع جماعة التبليغ طالب علم، هو له جاي خبر، استعد أن يبيع الجولة، الدرس حق الشيخ بجولة ويأخذ النور فيها، يمشي حاله. فأدمغتهم غير أدمغتهم الطبيعية العادية، فيها برامج شبكة في داخلها تجعله يرى الأمور غير ما تراها أنت، يفكر في أمور غير ما تفكر فيها أنت، وله معطيات مختلفة غير تصورها في ذهنك، وعايش على هذا الحال، يحب البدع المتنوعة ويحب الخرافات والخيالات الغريبة جدا اللي ما تخطر في بال الإنسان. عملت جولة على قدماء التبليغيين، أسألهم في معنى لا إله إلا الله، أسألهم في أركان الصلاة، أسألهم في واجباتها، أسألهم في أبدا ما في ولا واحد فيهم قدر جاوبني جواب صحيح أبدا. اللي راح فرنسا وراح إيطاليا وراح الهند وراح باكستان 10-20 دولة في 15 سنة برمها كلها، أركان الصلاة ما يعرفها، مواقف الوضوء ما يعرفها، كذا كذا ما يعرفها. ليه؟ لا الجماعة علموه ولا سابوه يتعلم، لا هم أكلوه ولا سابوه يأكل خشاش الأرض، سووا فيه جناية. طب علموه يا أخي. لا ما يعلموه، حرام عليكم، ضحية عندكم، علموه يا الشرعي. يقول لا، إذا تعلم بعدين يتركنا ويمشي. إذا ما يناسب الشغل غير الناس اللي ما يعرفوا الدين، جهلاء في الدين. لذلك أترك. نعم، اسمع القصة التالية. رجل كان في الخمارة، ربنا هداه على جماعة التبليغ، وانا استغرب كلمة ربنا هداه على جماعة التبليغ. بعد ذلك قال بعد ذلك مشي في الدعوة، وبعد ذلك راح جاته رغبة العلم، جاته رغبة، كان رغبة خسيسة نبتت في نفسه، رغبة العلم، وراح اتعلم. بعد ذلك ترك العلم، ترك الدعوة، ترك كل شيء، رجع الخمارة ثاني. ايش هذا؟ قال هذا العلم شو كسب في الناس. يقول لك علم اعجب العجب، علم بغير عجب، اعجب العجب، علم بغير ايه؟ بالعجب، ها؟ علم بغير عجب. وما كان شيخه كتابه خطوة اكثر من صوابه، بس عندك مناعة قوية، شوف الكتب كأنك ترى الشياطين. اخونا عبد الله زكي احد اخواننا في الله من مدينة جدة من حي الواسطة، اول ما عمل بعد رجوعه من جماعة التبليغ وعيد ثاني، خرج 4 شهور مع جماعة التبليغ، وأول ما عمل بعد رجوعه من جماعة التبليغ جمع كتب الشريعة اللي في بيته كله حرقها، وقال هذه سبب الضلال في الدنيا كلها. فهل رأيت نتيجة 4 شهور؟ رأيت نتيجة 40 يوم؟ كيف تسوي في الإنسان يخليه خلف خلاف؟ الناس يمشي على وراء على قدام، هو يمشي على وراء وفرحان إنه ماشي صح، هو ماشي صح، يحزن يبكي الناس. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك انت في الاول، وتوب يا الله من هذه المصائب اللي انت عاملها، وهذه النكاية اللي عاملها في نفسك والأذية. اللي لو ابليس حاول يفكر في حيلة اعجب من كده، ما في حيلة اعجب من كده. لو تفتح كتاب ابن الجوزي تلبيس ابليس، تلبيس ابليس، وتقرأ في باب ذم الصوفية وتحذف كلمة تصوف، تضع محل تبليغ، الكلام ينطبق 100%، ما كأن اللي تكلم عنهم وكتاب مكتوب من قرابة 600-700 سنة. لما قرأت الكتاب هذا فقط أمسح كلمة تصوف وحط تبليغ 100%، كأنه يتكلم عنهم. وكنت أظن جماعة جديدة، فنك آخر موديل، موديل جديد، طلع موديل قديم من زمان، من أيام التصوف، من يوم الرافضة بالمساعدة مع اليهود قاموا بنشر التصوف في العالم الإسلامي وتمكين رجال المسلمين من مشركي العالم. من ذلك الوقت هو بدأ ينتشر التصوف. التصوف مو معناه خير، معناه مصيبة كبيرة. في تصوف اليهود، تصوف المسيحيين، تصوف الهنادكة والبراهمة والمجوس، وعباد كل ملة ونحلة في الدنيا موجود، أدخلوا في الإسلام وقالوا دين. وفي كل مرة نقوم بهزيمة جماعة التبليغ في نقطة، يقوموا يقولوا لا لا، أصل المسألة كده. مثلا في أول مرة قلنا عندكم بيعة، قال أبدا ما في، ولما ثبت وأقروا مشايخهم قالوا نعم بس بيعة على السنة، بيعة على السنة. وقلنا في تصوف، قالوا ما في. لما قلنا قال لا، تصوف نوعين، في تصوف صح، في تصوف صح. وكل مرة يقولوا ما في، لما يثبت يقول لي والله بس هو بالمعنى الصحيح. هذا بسبب فساد النفوس، فساد النفوس، ما عندها قبول الحق، ما عندها قبول الحق. وعلى أي حال حديناه في الماضي لا جلسة تصير فيها نقاش، ما جالسين نتكلم عنهم في الخفاء متخبيين أبدا، تحدينا لهم لأي إنسان فيهم يعتقد أنه هذا الطريق الذي هو فيه طريق حق، مستعدين نجلس في أي مكان محايد يصير فيه النقاش علنا ويسجل ونسمع وكل واحد اللي بحجته. الطريقة دي يبان الحق من الباطل. الكرامات ذكرني بنقطة من أطرف النقاط وامتاها عن جماعة التبليغ اللي هي بند الكرامات. بند الكرامات بند قريب من بند الخيالات. لو تيجي تقول لهم يا جماعة الخير رجل شكله شكل الصالحين من جماعة التبليغ ذهب إلى المطار وهو يذكر الله ومشي وعد من بين الجوازات ولا أحد نظر إليه وذهب وركب في الطائرة ولا أحد سأل عن تذكرة ولا سأل عن جواز وجلس في الطيارة ويذكر الله شغال والطيارة طارت به حتى وصل مدينة ثانية ونزل بعد ذلك وخرج سبيل الله يقول سبحان الله عجيب هذه كرامة من الله. لو صحت بالشكل ده هذا حرامي لص ركب مجانا بأي حق يركب أموال الناس تستخدمها مجانا المفروض يدفع قيمة التذكرة حقته. هو ذهنه كان يقول سبحان الله كرامة. تقول له فلان كان ماشي بالخط السريع سيارته منشرت ووقفت وبعد شوية واحد وقف وساعده سبحان الله كرامة. يعني أمر عادي أمر عادي بيحصل واحد بوقف ونفسه يساعدوه. هو ذهنه هكذا أصبح مثل المسطول كل أمر يراه يقول سبحان الله كرامة وما يرتاح أفكاره ومشاعره إلا بسماع القصص هذه. فوجدنا في أغلب الأحيان هذه القصص إما كذب إما مبالغات مفرطة جدا إما حقائق حصلت واحد في الآلاف إما أمور عادية هم بسبب خيالهم المريض يتخيلوها أنها كرامات ما يقدر يتخيل هذا أمر عادي بيحصل في كل مكان وزمان أو يكون لص وجريمة هو يعتبر أنه هذا شيء طيب شيء عظيم. ففي قصص حقيقية حصلت ولكن أمر بسيط. وحصول خوارق العادات للإنسان ليس معنى هذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. في كتاب ألفه العلماء اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ألف ابن تيمية يبين في حصول هذه الأمور للناس وبين إنه إذا كان سبب حصولها صلاح وأمر حق فإن شاء الله كرامة الإنسان. ولكن إذا كان باطل شخص ماشي على بدع وماشي على ضلال وماشي على فساد وحصلت له مو معناه أنه حق. وقد يحصل بسبب الإخلاص أحيانا فهم اتخذوها شعار لهم هذه الكرامات. وما رأينا ناس عندهم هذا الولع بالكرامات إلا المبتدعة والمتصوفة. أما أهل السنة والحق حتى لو حصلت لهم يحاولوا يخفوها ما يقوموا بإظهارها وإشهارها بين الناس. ولكن لما هم عليه من إنهم أحد فرق المبتدعة في هذا الزمان هم ما شاء الله هذا الشيء طبيعي عندهم. الله شيء. ويستفيد من سورة ياسين فوائد عجيبة جدا. هذا من جملة البدع اللطيفة. في أحد المرات في باكستان تعبنا في المنطقة ديك نكلم الناس ما حد راضي يستجيب ويبدو أن فيها علماء الله أعلم في المنطقة ما عرفنا ذاك الوقت قالوا ما يستجيبوا. فقالوا اقرأوا ياسين سورة ياسين 41 مرة. فقام وجدوا الجالسين كذا فقسم عليهم انت ثلاثة انت أربعة انت ثلاثة لين كملت 41. بعدها اجتمعنا للدعاء ندعو ان ربنا يصلح هذا القضية. من حدد 41 مرة ومن حدد ان سورة ياسين تستعمل بالشكل هذا؟ مين حدد؟ تفتح كتب متصوفة نفس الكلام عن استعمال سورة ياسين في كذا وفي كذا وفي كذا. حتى الأربعينات برضو في تلبيس إبليس في باب متصوفة مذكورة الأربعين من الزمان مستعملة خلوة أربعينية يسموها خلوة أربعينية كلام قديم ما هو شيء جديد. اتذكر محمد الياس الباطل حق الصوفية في الزمان كله تم تلخيصه في هذه الجماعة ونشر بطريقة حديثة على الناس وتخضيع رقاب الناس لهذا المنهج الباطل. مسكين أخونا اللي حكينا عنه ذاك المرة، كنا في اجتماع في أمريكا، الآن ما أذكر اسم المدينة، بس أذكر أنه كانوا يجروا يدور على شخص، في الأخير نزل واحد شخص اسمه حسني، ما أبغى أذكر لقبه، الآن ذكر لقبه يعني منع للتشهير، بس أخذوا ونزلوا في المطبخ وطلع حسني وجهه أحمر يكاد الدم يخرج من جلده. سلامات يا حسني، إيش اللي صار؟ قال والله يا شيخ عباس ما تدري الدال، كيف الدال؟ عدس، العدس اللي طبخوه قليل ما يكفي. طيب قال فحط وجهي فوق القدر، قريت سورة ياسين فيه، فالبخار حق القدر خلى وجهي أحمر. قال ما عليه لا بس، احتسب أجر عند الله، احتسب أجر، فقال بعض المشي حتى قروا سورة ياسين على العدس عشان يكفي المين للناس اللي معه. سبحان الله، عجيب يا أخوان. وقصص كذا كثير. كنا مرة في رحلة والبنزين انقطع، شلنا ما يحط له، بسم الله سال البنزين ويشي. سبحان الله، عجيب. كلام كثير كذا ما يقدر، يعني بنزين صار ماي، قفل بترولكم، كفي مويه، ما يحتاج بترول. فتعيش في عالم يعني غريب مليء بالخيالات والتخيلات والتصورات مع مجموعة من الناس، كل واحد يطبل للتاني، كل واحد يطبل للتالي. توقف انت تخطب ما شاء الله عجيب، بيان غريب، يقف هو يبين بيان عجيب غريب، من فين سمعتك؟ قال هو قالوا، انت الثاني قالوا، الثالث قالوا، وفي الاخير يقول لك استخدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الا بلغ عني ولو آية، الا بلغ عني ولو آية. طيب انت ما قلت حضرتك بلغت آية وشفت حالك، انت بلغت الآية دي وجذبت الانسان ده وربطت بمنهج باطل جرجرت في باقي عمره كله، ودخلت في متاهات والتصوف والبلاوي الزرقاء اللي ما تنتهي. ما بلغت آية في حالك، لو قلت آية وجدت في حالك جزاك الله خير، انت بتسوي مصيبة كبيرة، بتعدم الدين كله في داخل هذا الانسان. تكون بتبلغ وتروح في حالك كثر خيرك. مختصرا اذا الموضوع ياخذ حقه يبغاله بين 3 إلى 5 ساعات مع الشرح المفصل، فقلنا يعني نلخص الكلام ده باختصار، إضافة للشريط اللي قد نزل عندنا في البلد ذكرناه في مكتب من خلال رمضان الماضي، كمان تسمعوا إضافة للشريط ده إن شاء الله في هذا الأكبر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي استفسارات؟ أسأل ولا تخجل. نحن جوين جزاكم الله خير. في سؤالين عندي هنا وثلاثة يبغى شغل يبغى يسأل يسأل بإذن الله، لكن قبل ما يعني نسأل إن شاء الله الشيخ غدا أيضا بإذن الله عند بعد صلاة العشاء محاضرة هنا بإذن الله. وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا كلام لا يأتي، ولو يتكلم شخص معنى لا إله إلا الله الصحيح ينظرون إليه اسم إزازة مش مؤذين، أما هذا مخالف، هذا مخالف. انظر يتكلم في ربوبية وألوهية أسماء وصفات ويوضح البراءة من الشرك وأهله، لا لا لا لا لا، هذا ليس على الترتيب، خالف الترتيب، خالف الترتيب. إذا خالفت الترتيب هذا العلم كله، ثم بعد ذلك يدغدغون يعني عواطف الموجودين، يا أخي هؤلاء دعاة، الأمة متفرقة، الناس يعني تكالبت على هذه الأمة، وهذه صراعات جانبية فرعية لابد أن نتركها للصراعات مع اليهود والنصارى. سبحان الله، يعني اليهود والنصارى باطلهم باطل يجب أن يحارب، وباطل محمد وعبد الله وعبد الرحمن يعني يعتبر حق ولو يرد عليه، هذا من أبطل الباطل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي منهج السلف، فواصل بن عطاء وعمر بن عبيد والحارث المحاسبي وغيرهم من رؤوس المبتدعة والجهم وغيره وغيره، كلهم هؤلاء كانوا مسلمين وكانوا يعني يدعون أنهم من أهل الكتاب والسنة، ولكن عندما انحرفوا انظروا كلام السلف أيها الإخوة ماذا كانوا يقولون فيهم. يقف الحسن البصري ويقول احذروا عمرو بن عبيد فإنه ضال مضل، والحارث المحاسبي لو تقرأون أيها الإخوة ترجمة تستغربون، حارث المحاسبي هذا زاهد ورع متعبد فيه مواصفات من موجودة في كثير من دعاة اليوم وبل علماء اليوم، مع هذا أكثر من حذر من الإمام أحمد ويحيى بن معين وهم أئمة الجرح والتعديل أئمة المسلمين في وقتهم وبعد وقتهم كانوا يحذرون من الحارث المحاسبي. اليهود كانوا موجودين والنصارى كانوا موجودين والحرب قائمة بين المسلمين بين أهل التوحيد وأهل الإسلام وبين يعني طوائف الشرك والضلال والكفر من اليهود والنصارى وغيرهم. مع هذا هؤلاء أهل العلم ما توانوا في لحظة من اللحظات من التحذير من مثل هؤلاء. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه رحمه الله قال شر هؤلاء المبتدعة أخطر من شر اليهود والنصارى الأعداء الحقيقيين. لماذا؟ لأن هؤلاء متغلغلين في صفوف الأمة ولأن هؤلاء يأتونك بلحية وإمامة وقال الله وقال رسوله يلبسون عليك الأمر. أما اليهود النصارى والله العجائز في البيوت يعلمون أن اليهود كافر مشرك يعني عدو لله ولرسوله وللمسلمين وأيضا النصراني وأيضا الشيوعي وغيرهم. إذا قال الشيخ ابن تيمية في الفتوى قال فشر هؤلاء أخطر من شر الأعداء الخارجين. لماذا قال؟ قال لأن هؤلاء يعني المبتدعة يفسدون القلوب ابتداء أول ما يفسد عليك المبتدع بأي اسم كان وتحت أي منهج كان غير منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فإنه يفسد قلبك أولا يدهدك في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي اتباع يعني السلف الصالح ويزهدك في العلم الشرعي الذي هو الطريق الوحيد إلى يعني جنة الله سبحانه وتعالى. وأما العدو الخارج يقول هؤلاء يفسدون القلوب ابتداء أول ما يفسدون القلوب وأما أولئك فلا يفسدون القلوب إلا تبعا أولا يفسدون الأراضي ويفسدون الاقتصاد ويعني الأشياء الدنيوية بعدين يدخلون على الناس وسائل وأسباب كثيرة وقد يفسد بعض الناس بوسائلهم وأسبابهم. لذلك أيها الأخوة أنا أنوه بكثير للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد قد حقق في هذه المسألة سماه الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام أصل من أصول الإسلام وجاب يعني بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن كلام السلف الصالح وأهل العلم بين أن الرد على المخالف في أي مسألة من المسائل وخاصة مسائل البدع والضلالات والانحرافات وخاصة مسائل المعتقد والتوحيد هذا أصل من أصول الإسلام. إذا لم يرد على المبتدع وعلى منهجهم وعلى جماعاتهم وفندت آراءهم وشبهاتهم فإن هذا الضلال الأكبر وهدم لأصل من أصول الإسلام الذي يعني يتبع هذا الأصل هدم الأصول الأخرى نعوذ بالله. فأنوه أيها الإخوة كتيب صغير أسلوب طيب للشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام. علينا أيها الإخوة أن كل واحد منا يقتني هذا الكتيب ويقرأه ويتدبره حتى ما يأتي إنسان ويدغدغ عواطفه. سبحان الله يترك قال الله وقال رسوله وقال العلماء والأدلة ثم يقول يا أخي الناس يعني هؤلاء دعاة مهما كان ونحن في خندق واحد وغير ذلك حتى يشوش على الناس. وكثير من الناس للأسف يحكمون بعواطفهم وبحماساتهم وبيعني أشياء تخيلات ولا يحكمون بالشرع مع أن الله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفنا في فهم النصوص علينا بفهم الصحابة والسلف الصالح اختلفنا في تقرير منهج السلف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم العلماء الربانيين من علماء أهل السنة والجماعة السلفيين وليسوا كل من هب ودب وكل من لبس عمامة وكل من يعني أصبح في يده سبحة يظنه الناس من أهل الذكر فيسألونه. فالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا فسئلوا فأفتوا فضلوا وضلوا نعوذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. هذه نقطة مهمة لابد أن الإنسان يتدبرها ويسأل عنها ويقرأ حتى يعني يحكم الحكم الصحيح المستمد من الكتاب والسنة ولا يحكم بالهوى أو العاطفة أو الحماس فيضل والعياذ بالله وهو يحسب أنه على هدى وعلى بينة. قال السائل فضيلة الشيخ هل تذكر لنا نبذة عن تاريخ رحلتكم مع هذه الجماعة التي تسلك منها سالفاتها من المبتدعة؟ كم ساعة الجماعة؟ دقيقتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكتاب إلا انضم لجماعة تبليغ في جماعة ثانية غيرها. قبل أن أنضم جماعة تبليغ كنت جماعة ثانية غيرها. جماعة معروفة مشهورة في العالم تفسر معنى لا إله إلا الله، تثبت الربوبية، وتفسر توحيد الألوهية، تأخذ منه جزء واحد فقط اللي هو الحاكمية، وترفض باقي تفسير معنى لا إله إلا الله تجلي على جنب. جماعة التبليغ أخذوا من لا إله إلا الله ربوبية فقط وتركوا الباقي. المعنى الصحيح اللي هم أخواننا أهل العلم الشرعي يفسروا الربوبية والألوهية وأسماء وصفات تفسير كامل كامل. فبعد ذلك تعرفت على جماعة التبليغ، كانت أمريكا أول شيء أول تعرفت عليها. فأمضيت معها ما يقارب 5 سنوات، في كل سنة تخرج معهم 4 شهور. نعم، ما يتعرف عليهم كل مرة أرجع أحسن مرة ثانية بالضبط من يتعرف عليهم. في آخر سنة، في نصف سنة 78 ميلادية، الين سنة حوالي 82 شوية، 5 سنوات في كل سنة 4 شهور، فخرجت 4 مرات. المرة الخامسة ربنا أراد انتهت المأساة هذه. فما يقارب سنة وأربع شهور جري من بلد لبلد مع جماعة التبليغ، بس بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تاب علينا منه الحمد لله، طلبنا الجواب. السبب، سبب توفيق من الله أولا وأخيرا. أما إذا تقول مثلا الشخص أقنعني أو شخص ناقشني، ما كان في ناس يناقشوني كل أيام، فقط يعترضوا على أشياء وقد عندنا أجوبة بالتريلات، كم تريلات مليان أجوبة كثير، فنظن مدام ما عندنا أجوبة كثير إنه إحنا على حق. شخص يقول يعتبره شبهة مو حق، يقول اعتراض، فنرد عليه بآية محرفة، بحديث مؤول، بقصة، بحكاية، بنكتة، بحزيرة، بتطنيشة، بشيرة، بأي شيء من يرد، ردود كثيرة فيه، معظمها أمثلة وقصص وحكايات، وشيخنا قال والقدماء قالوا والشيخ قال والقدماء زي كذا، شيخ محمد الياس قال، شيخ محمد يوسف قال، ده أقوى أسانيد عندنا يعتبر، وكنا مطمئنين إنها حق، ما هي يعني ما في باطل أبدا. الحمد لله على السلامة على الحال. الحمد لله على السلامة، خرج المصيبة دي. حب للعلم أظن سبب. حب للعلم؟ لا، ما كان في حب للعلم ذيك الأيام، كان في نفس الحقنة اللي شربوها الناس اللي شربناها. توجه للعلم؟ ولا توجه للعلم. قراءتك؟ السبب غريب جدا، إذا كان عندكم إصرار تعرفوا السبب بالضبط. كانوا بعض الناس في مدينة جدة أرادوا يحرفوا منهج محمد الياس على التصميم الذي وضعه قبل لا يموت، فسعينا ضدهم من أجل أن نعيده إلى ما كان الأصل عليه. محمد الياس حسب ما يقول الناس كان يقول لابد يكون جهدنا على عامة الناس بنسبة 90% و10% على خواصهم، فهؤلاء أرادوا أن يعكسوا النسبة ويصير 90% على الخواص، نعم، و10% العوام. وقمنا بمهاجمتهم، لابد نعود الأصل اللي تركنا محمد الياس، مش ممكن نحرفه. فأعلننا حرب عليهم قوية. فخلال الحرب هذه طبعا شوف الخصم ايش فيه نقاط ضعيفة تأخذها وتهاجمه فيها. من النقاط اللي كانت كذا شكلها تثير الشبهة صلتهم بالمشايخ والبيعات والتصوف، مع ان نفس المصيبة عندنا، لكن ساعد عليه علامة استفهام، وعدنا كل الكلام اللي كان يقوله في الماضي. كان يقول لمن اعتقد في حجر نفعه، كان يقول انه الموت في القبور ينفعه، كان يقول ابن تيمية علمه اكبر من عقله، كان يقول العلم علمان شريعة وحقيقة، كان يقول كلام كثير تراجع مرة تانية. ابن عبد الوهاب حذف جزء من العقيدة الصحيحة، وراجعنا الكلام كله وصار نستفسر في بعض الأشياء غامضة بالنسبة لنا. سألنا فيها بعض علماء جدة مثل عن البيعة، وش البيعة دي، والتصوف، وش التصوف، ما عندنا خبر عنه، فأجابونا. فصب في كتابنا كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل مؤسس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر اللي هو هذه الصوفية، كتاب جيد جدا قيم في موضوع هذه الصوفية وتلبيس إبليس، أيضا قرأناه. عندما قرأناه وجدنا المعلومات دي فصار أصابنا ذهول، أصابنا ذهول، وصرنا نراجع بعد كده تركيبة الجماعة، وجدنا ما هي مسألة ديانة ويعني شيء بسبب الدين، متماسكين مترابطين، مصالح مادية، فلان عين فلان أمير لأنه ده أخذ أخته، والثاني لأنه ده أخذ بنته، والثاني لأنه كفيل في البلد، والثاني لأنه مش عارف إيه زي كده. يعني مثلا كنا منزعجين جدا من أنه أميرنا في جماعة التوليغ في منطقة جدة رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، منزعجين جدا هذا الأمر. فزي كده من إيش عينوه؟ لأنه كفيله فلان، كفيله إيش في عنده بيعة من لكذا، لذلك عينوا أشارة في الشورى. صرنا نراجع تسلسلات وجدنا إنه مصائب كثير، وكل ما تظهر نقطة إليه في الأخير حامة الشبهات حول المؤسسين نفسهم حق التبليغ حق الجماعة. فلما حامت الشبهات حولهم صار استفسار سقطوا، فسقط الشغل كله معهم. بس هذه الطريقة اللي حصلت. سؤال: كيف تأسس جماعة التبليغ ومتى ومتى أسست؟ عن التبليغ في كتاب اسمه عقيدة جماعة التبليغ، عقيدة مشايخ جماعة التبليغ وأفكارها وأفكار مشايخها، لمحمد أسلم الباكستاني. هذا كان لواء في الجيش ودرس الجامعة الإسلامية 4 سنوات، وكانت رسالته بعد التخرج هي هذه. هذا موجود بالآلة مطبوع فقط، مطبوع بالآلة. وفي كتاب آخر شرح لهذا الكتاب السراج المنير حول جماعة التبليغ لتقي الدين الهلالي، دكتور تقي الدين الهلالي رجل علامة من المغرب، هذا مات الله يرحمه. وفي كتاب آخر نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية لسيف الرحمن أحمد أبو مؤسس الجامعة المدرسة السلفية أو المعهد السلفي في المدينة المنورة. وفي كتاب آخر كتبناه اسمه الصفات الستة عند جماعة التبليغ من 100 صفحة، مطبوع بالآلة. وفي مجموعة كتيبات أخرى ورسائل للشيخ جربوع، نزار جربوع عن التبليغ، نعم. وفي كتاب آخر لسعد حسين عن الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية أو الدعوة الدعوات فخاصة الدعوة في الجزيرة، لك في شوية كلام برضو. هذا مكتوب لك من المملكة؟ ده من المملكة، لأن يعني ممكن يزود كده. وفي عندك كمان الدين النصيحة، لا نعطيك النصيحة، الدين النصيحة كان بشيخ فالح الحربي في المدينة المنورة، وفيها كلام طيب كثير. وفي أيضا عند الشيخ العبدلي في الطائف رسائل ل40 سنة باعترافات ناس خرج من الجماعة وكان يجمعها. وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.